إذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه، يعني اشترى سيارة أو بيتا أو دابة اللي يكون، طيب معيبة وهو لا يدري أنها معيبة، مثل اشترى فرس ولا تعري تعرج، اشترى بيتا وإذا فيه خرير يعني كبير، اشترى سيارة وإذا مكينة ضاربة ولا فيها عيوب يعني صعبة قوية، طيب هذه كلها عيوب مؤثرة. فيقول إذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه، إذن احتمال يشتري هو يعلم عيبه، احتمال يشتري هو لا يعلم عيبه. وطبيعي جدا لما يشتري شيء معيب ليس كثمن شيء غير معيب، يعني إذا كان ثمنها 1000 دينار غير معيبة، إذا كانت معيبة بيصير سعرها كم مثلا؟ 700، فأنا شاريها معيبة أدري، فإذا كنت أعلم العيب خلاص انتهى الأمر تم البيع لأن اشتريتها على علم. لكن هنا نتكلم عن غش، كلام عن غش، باعه ولم يخبره بالعيب، باعه ولم يخبره بالعيب وهو لم يعلم بهذا العيب. قال فله الخيار بين رده وإمساكه، بين رده وإمساكه، يعني اشتريت سيارة عجبتني وكذا ثم ظهر السيارة ما فيها تكييف نهائي، ما فيها تكييف، جايبها من أوروبا مثلا بلاد باردة ومثلا كذا مو حاطين فيها تكييف أصلا، زين يوم شراه ولا ما فيها تكييف، قال تعال يا فلان سيارة ما فيها تكييف، قال ليش ما شفتها يوم تشتري، قال ما توقعت سيارة ما فيها تكييف ما توقعت. المهم انه ما يدري، عيب لا يعلمه، عيب لا يعلمه. فهنا له الحق بين امرين، وهما انه يقول له رجعها اعطي فلوسي، هذا حق. الحل الثاني اذا يقول له لا انا والله السياره عجبتني حتى لو ما فيها تكييف بس نزل لي، واضح، انا بروح اسوي لها تكييف او كذا او بتحملها بدون تكييف، لازم تنزل لي بالسعر، ما تبيعنيها بسعر سياره مكيفه. قال طيح لي 300 دينار مثلا، هاي اسمه الأرش اللي هو العوض، هذا الأرش اللي هو العوض عن النقص اللي موجود، فيقول له خلاص أنزل لك 300. فهنا إما أن يمسكها بأرش يعني بمقابل تعويض، وإما أن يردها، مخير، واضح الصورة؟ إيه نعم. فإذا تعذر الرد، تعذر الرد، يعني أنا اشتريت سيارة من شخص وفعلا ما فيها هذا التكييف كذا، وشفت العيب شهدت عليه، المهم ان تاكدت ان فيها العيب، بعد يومين سويت فيها حادث والسياره سكران على طول، هذه هل يمكن ردها؟ لا يمكن ردها، هنا ما في الا الأرش، يعطيني العوض مال التكييف، يعطيني العوض مال التكييف، اقول انا شريتها منك ب 5000 وما فيها تكييف، قال السياره بتدمرت انا شكوى الحين، ليه بس انت لو بدون تكييف ما يصير سعرها 5000. اذا اختلفوا طبعا القاضي ينادي اهل الخبره، يقول هذه السياره بدون تكييف كم ننزل منها؟ قال ننزل منها 400 مثلا، قال عطى 400، واضح الصوره؟ هذا عنده ايش؟ تعذر الرد، عنده تعذر الرد، اشترى بيتا فيه خرير احترق البيت كذلك، من تعذر الرد، او اشترى بيتا وفي عيب ورد باعه على واحد ثاني والثاني اللي اشتراه ما رضى يرده، ما في خيار عيب ولا خيار شرط، ما في خيار جايز له الثاني، فالأول اللي اشتراه أول واحد عرف العيب وكذا وما رده، زين سكت وباعه، فهنا له الحق أن يأخذ الأرش، له الحق أن يأخذ الأرش، طبعا إذا الثاني علم بالعيب أيضا، واضح، يعني نزل سعره فيقول عوضني، يعوضه، يعوضه. فالمهم أنه مخير، من اشترى شيئا معيبا مخير، إما أن يرده ويأخذ فلوسه، وإما أن يبقيه عنده ويأخذ الأرش للتعويض، زين، ما رده، ما قدر يرده، ما في مجال الرد، ما في إلا التعويض، ما في إلا التعويض. نعم.